أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه في كتابه فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن، قال رحمه الله: العلي الأعلى. هذان اسمان من اسماء الله. العلي في جاء في آيات كثيرة، كما في آية الكرسي وهو العلي العظيم، وجاء في مواضع كثيرة العلي، وهو يدل على أنه الموصوف بالعلو بكل معانيه، علو الذات والقدر والقهر. وأهل السنة يثبتون لله العلو بكل معانيه، وأما أهل البدع الجهمية والمعتزلة فلا يثبتون لله علو الذات، لكن يثبتون علو القدر وعلو القهر. فالنزاع بينهم وبين أهل السنة في علو الذات، ومعناه أنه تعالى فوق كل شيء. واسمه الأعلى يدل على هذا، وأنه أعلى من كل شيء، أعلى من كل شيء، أعلى من كل عال ذاتا وقدرا وقهرا. نعم، صلى الله عليك. العلي الأعلى الذي له العلو المطلق بجميع الوجوه والاعتبارات، فهو العلي بذاته قد استوى على العرش وعلى جميع الكائنات وباينها. العلي بقدره وهو علو صفاته وعظمتها، فإن صفاته عظيمة لا يماثلها ولا يقاربها صفة أحد، بل لا يطيق العباد أن يحيط بصفة واحدة من صفاته. العلي بقهره حيث قهر كل شيء ودانت له الكائنات بأسرها، فجميع الخلق نواصيهم بيده، فلا يتحرك منهم متحرك ولا يسكن ساكن إلا بإذنه، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. والفرق بين العلي والأعلى أن العلي يدل على كثرة الصفات ومتعلقاتها وتنوعها، والأعلى يدل على عظمتها. ثم قال رحمه الله: الكبير العظيم. الكبير، نعم، صلى الله عليه وسلم. كبير جاء ذكر هذين الاسمين، لكن لم يأتي مقترنين، بل جاء العلي والعظيم مقترنين بالعلي. فإن أطعنكم فلا تبغوا علينا سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. وقال: الكبير المتعال. وجاء ذكر العظيم مع العلي في مواضع، وهو العلي العظيم. فهذا الاسمان يدلان على عظمه تعالى، على أنه العظيم الذي لا أعظم منه. هذا الوجود بأسره كالخردلة إلى جانب عظمته، كما جاء عن ابن عباس: ما السماوات السبع والأرض السبع إلا في يد الله إلا كخردلة في يد أحدهم. نعم، صلى الله عليك. وهو الذي له الكبرياء نعتا والعظمة وصفا. قال تعالى في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني شيئا منهما عذبته.